الشعرية في كل حرف سوايا بين السطور معجزة في كل قصة جوا الكتاب في عظة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنكمل مع بعض قصة سيدنا موسى. سيدنا موسى الآن في التيه مع بني إسرائيل، وبدأ سيدنا موسى يحاول ينظم بني إسرائيل 12 سبط من الأصباط، كل مجموعة لوحدها. سيدنا موسى واقعي جدا، قائد واقعي، ما أصرف على الاندماج بينهم وبين بعض بالعافية، عارف طبيعهم. فبدأ يوجد زي اتفاق ان هم يتعايشوا مع بعض قبل بالموجود، وبيطوروا خطوة خطوة، وده من حكمة وذكاء القائد. خلي بالكم فرق كبير قوي بين بني إسرائيل وبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم. شوفوا المهاجرين والأنصار جابوا في بعض ازاي، وشوفوا بني إسرائيل 12 سبط الإسرائيليين يدخلوا في بعض ازاي. يا ترى احنا أقرب لمين النهاردة يا مسلمين؟ لدول ولا لدول؟ لكن في وسطنا سيدنا موسى بيحاول يقرب بينهم وبين بعضهم، حصلت حادثة كانت ممكن تضيع كل بيعمله سيدنا موسى، حادثة البقرة، واللي اتسمت باسمها صورة البقرة. تعالوا نروح للأماكن اللي حصلت فيها الأحداث دي في الأردن، ونشوف إيه اللي حصل، وإزاي تعامل معاه سيدنا موسى، وإزاي ربنا تبارك وتعالى أمرهم. تعالوا نروح ونشوف. وبدأ بني إسرائيل يستوطنوا ويتوطنوا في الصحراء، في صحراء النقب، في الأردن. بدأوا يعيشوا هنا وبدأوا يستقروا هنا، وزي ما سيدنا موسى بدأ يحاول يخليهم يستقروا، بدأوا يتقسموا زي ما انتوا عارفين 12 سبط، 12 قبيلة، 12 مجموعة. يبدو ان هم متشاكسين زي ما هم، يبدو ان ال 12 سبط مش متحدين لسه، كل ولذلك زي ما انتوا شايفين كل واحد فيهم له العين بتاعته، كل واحد فيهم له حتى الغمامة بتاعته، عايشين منفصلين. وسيدنا موسى يعلم كويس انه مش هيعرف يوحدهم كلهم، لانه واقعي وعارف طبيعتهم، فبيتعامل معاهم ان كل واحد يعيش لوحده، بس نحاول نجتمع، وكله خايف ان الاسباب دول يحصل بينهم اي اقتتال او تناحر. التشاكس اللي بينهم دون فرق كبير عن الانصار والمهاجرين. شوف المهاجرين والانصار ازاي دابوا ببعض واتحدوا ببعض وحبوا بعض في اوقات قليله، الاسباط مش كده، الاسباط مش عارفين يتالفوا مع بعضيهم في الوقت دون وهم عايشين في مثل هذه الاماكن. حصلت القصه اللي احنا هنحكيها النهارده، حصلت القصه قصه بقره بني اسرائيل، قصه البقره اللي ذكرت في القران واللي اتسمت عليها أكبر سورة في القرآن وأول سورة في القرآن بعد الفتحة، سورة البقرة. اتسمت على القصة دي، والقصة دي جرت أحداثها في المكان اللي احنا عايشين فيه دون، في أرض البتراء. تعالوا نكمل القصة ونشوف إيه اللي حصل بين الأسباط وبعضهم، وإزاي حصلت فتنة كبيرة. تعالوا نشوف ونكمل قصة البقرة اللي بنقراها في سورة البقرة، ومش فاهمين معناها ايه، وليه تسمت الصورة باسم سورة البقرة. تعالوا نعيش مع بعض. وقصة بني اسرائيل ان كان في رجل صالح من بني اسرائيل. هذا الرجل الصالح كان عنده ابن صغير، غلام لسه صغير، وكان عنده زوجته وما عنديش حد تاني، هي دي عيلته، عيلة صغيرة، ابنه الصغير وزوجته. هذا الرجل الصالح كان عنده بقرة، هي كل رأس ماله، هي كل رصيده من الحياة. البقرة دي كان فيها صفات مميزة، بقرة نادرة، وهو كان عارف ان البقرة بتاعته نادرة. البقرة دي ايه الصفات المميزة اللي كانت فيها؟ لونها اصفر، ما كل البقر لونه اصفر، بس لونها اصفر يعني صفراء صاقع لونها، زي ما القرآن هيقول لنا وزي ما هنفهم بعد شوية. لون اصفر صاقع جدا، مميز جدا وجميل جدا جدا جدا، وهي صغيرة في السن، بقرة لسه صغيرة، يعني لا هي عجوزة ولا هي بكر، عوان بين ذلك، متوسطة بين ذلك. ومش كده وبس، البقرة دي الغريب ان مع لونها الاصفر الجميل لا سيئة فيها، ما فيش فيها اي خدوش، ما فيش فيها اي تعريجة، اي علامات، يعني صفراء فاقع لونها، كأنها لوحة جميلة جميلة جدا مرسومة لكن طبيعية ماشية قدام الناس. البقرة دي كان فيها صفات أخرى، إن هذا رجل فقير لا يمتلك من دنيا إلا البقرة دي، وبناء على كده ما عندوش حق يشغل فيه البقرة، ففضلت البقرة متحافظ عليها، يعني بقرة معتنى بيها تعيش حياة راغدة ما فيش فيها لا بهدلة ولا مرمطة، دي من البقرة ودي صفاتها اللي كانت موجودة فيها. الراجل دون وهو بيموت وصى مراته وابنه الصغير، قال لابنه وقال لمراته أنا ما سبتش من الدنيا حاجة، ما سبتش إلا البقرة دي، اوعى تفرطوا فيها، اوعى تبيعها لغاية ما تكبر، لما تكبر اعمل اللي انت عايزه، بس من هنا لغاية ما تكبر اوعى تفرط في البقرة دي. دي كانت وصية الرجل الصالح الأب الصالح لمراته وابنه وهو بيموت، استودع ربنا اللهم إني استودعت هذه البقرة لابني فاحفظها له يا رب العالمين. مات الأب وساب لابنه البقرة دي، يعني الابن مش مقدر قوي قيمة البقرة، ولكن أبوه بيقول له اوعى تبيعها، اوعى تفرط فيها لغاية ما تكبر، وهو باغي بابوه لان ابوه رجل صالح. خلي بالكم لاحظوا حاجه عجيبه قوي، كلمه الرجل الصالح اللي ساب لولاده حاجات فعشان هو صالح بعد موته بسنين ربنا حفظ لهم عليها متكرره في القران، فاكرين في قصه موسى والخضر الاب اللي هيسيب لولاده واليتيمين ويكبروا وياخدوها، وهنا القصه دي ولاحظوا كلها مع بني اسرائيل، كل قصه رجل صالح يموت وربنا يحفظ لولاده الحاجه كلهم حصلت مع بني اسرائيل، كان ربنا بيعلمهم ان كفايه ذل كفايه خوف، لو انت صالح ومؤمن وتقي ما تخافش ربنا هيحفظ لولادك، عشان كده القصه اتكررت معهم. ساب الاب البقره، مات الاب الابن الوفي وبدا حياه صعبه عليه هو وعلى امه لان هم فقراء لا يملكوا الا هذه البقره، وبدا يظهر مشترين عايزين يشتروا البقره، وكانت الام تحت ضغط الحياه ان هي تبيع البقره، فاذا بالابن يقول لها انا فيك وصيه ابي، البر بالاباء بيفرق قوي يا جماعه. فجاء مشتري لما لقى الام رفضت فراح للولد، عرف ان الابن الصغير الغلام ده هو اللي رافض، فراح المشتري يقول له اديك 1000 دينار فرفض، اديك 10000 دينار رفض، فالولد قام ردد عليه برد قوي جدا قال له والله لو اعطيتني وزنها ذهبا. عملها ليه؟ عشان ده ابوه هيجي لك وزنها ذهب. انا عندي نصيحه للناس اللي بيموت ابائهم وبعد ما يموت الاب يبيع العماره ويفككوا العيله اللي الاب دفع شقه عمره عشان يجمع العيله في عماره، يبيعوا المصنع اللي الاب قال لهم انا عملت لكم المصنع ده عشان تفضلوا شركاء فيه وكل واحد ينفصل، ويبيعوا املاك ابوهم ويبيعوا اللي ابوه تعب فيه ويبيعوا وصيه ابوهم. يا ناس لو ابوك مات وساب لك وصيه اكبر البر واكبر الوفاء انك توفي بوصيه ابوك. يبقى حتى الان القصه ابن بار اسره وفيه اب صالح، واذا بالقصه تجيب لك العكس تماما. ايه العكس تماما؟ من حلاوه القران ومن حلاوه القصه في القران انك تشوف القصه وعكسها تماما في نفس الاحداث عشان تشوف المتناقضات. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان كان في شاب تاني، احنا هنسيب الابن الصالح الغلام هيبدا يكبر، بقى هيكبر بعد شويه كبر في نفس الوقت شاب تاني في قريه اخرى. ايه قريه اخرى؟ مش انا قلت لكم ان الاسباط كل سبط له عين ميه وكل سبط ساكن في قريه؟ على فكره احنا بنصور هنا في البتره والقصه حصلت في البتره، البتره في الاردن، منطقه البتره من المناطق الاثريه الكبيره اللي عاش في فتره من الفترات سيدنا موسى فيها، هنا في هذا المكان. فكانت قرى وكل قرية كان يعيش لها سبط من الأسباط. الغلام اللي أبوه صالح كان في قرية، طب تعالى نشوف قرية جنبها فيها شاب عكس الولد ده. إيه الشاب دون؟ الشاب دون أبوه مات وكان فقير ده زي الغلام التاني، وكان فقير لكن له عم غني جدا، وعمه ده عنده بنت، وبالتالي فلا وريث لعمه الا بنت عمه هو. هذا الشاب عمه ما كانش بيديله فلوس كتير، كان بيديله بالقطاره لانه شايفه لسه شاب اهوج طايش مش مركز فعمه مش عايز يديله فلوس كتير عشان ما يفسدوش، مش عشان عمه بخيل، عشان ما يفسدوش. فبيديله فلوس قليله وقت بوقت. الغلام او الشاب دون مش عاجبه الحكايه دي، اهوج طائف مش متاني، عكس صفات الشاب التاني. جاي من نفس الظرف، ابوه مات فقير، هما الاثنين زي بعض الزيت، لكن الفرق ايه؟ دون متاني بار واصل رحمه، ودون جشع طماع مش متاني، بدا يفكر عنا نعني من كل الفلوس اللي هو معاه وسيبني كده، وبدا يفكر انا ماليش عمي، ولو اتجوزت بنت عمي ده انا كده ابقى بقيت غني وسعيد. مين اللي واقف في طريق سعادتي؟ عمي. وبدا الشيطان يكبرها في دماغه، ايه الحل؟ اقتل عمي واخد فلوسه واتجوز بنته. وبدات الفكره تكبر تكبر تكبر. شوفوا، حطوا الاثنين قدام بعض، ده واحد وافي لابوه بار لابوه، والتاني قاطع لرحمه. الشابين قدام بعض. النوعيات دي موجوده في بلادنا كتير، نوعيه البار والعاق، يمكن من نفس العيله ومن نفس الظروف، عشان ما يجيش حد ويقول ما هو ظروفه صعبه. الاثنين في نفس الظروف، الاثنين قدام بعض، الولد عماله تكبر جواه، عايز اخد الفلوس، عايز اخد الفلوس، عايز اخد الفلوس، قرر هقتل عمي. بس اقتله ازاي؟ اذا كان شريعه موسى بتقول ان العين بالعين والنفس بالنفس، هقتله هتقتل. طيب هل في حل تاني؟ بدا يفكر في حل تاني، اقتل عمي وتنفخ باي حد تاني. وبعدين بدا يفكر اكتر، شوف الشيطان ماشي معاه ازاي. طب ازاي تنفخ باي حد تاني؟ ازاي تبقى محبوكه؟ فطلعت في دماغه فكره في منتهى الخطوره. الاسباط مختلفين مع بعض، كل قريه متشاكسين مع بعض، واي شراره بينهم هتتصدق، واي جريمه تحصل وتلصق بصدق تاني بقبيله اخرى من قبائل بني اسرائيل ال 12، لان هم مستعدين يصدقوا هيصدقوا، وتحصل مشكله ويبان ان انا ليا حق. يعني ايه؟ عايز يقتل عمه ويقول ان اللي قتله القريه المجاوره، الصدق المجاور، فالناس هتصدق، فيكون النتيجه انه يرث عمه ويتجوز بنت عمه، ومش كده وبس، وياخد ديه عمه من القريه الثانيه، فيبقى كسب من كل حته. بس ده مجنون، ده هيعمل فتنه طائفيه لسيدنا موسى، ده هيعمل حرب داخليه وصراع داخلي بين ده رب يعني ده سيدنا موسى فاصل الاسباط عن بعضهم، كل واحد ياخد رزقه، علشان لو احتكوا ببعض ممكن تبقى حرب اهليه يموتوا فيها. الولد الطايف ده، ياما في بلادنا شباب طايفين مش فاهمين دين ولا فاهمين حق، بيعملوا فتن طائفيه بين مسلمين ومسيحيين، بين بلادنا وبعضها، ويكونوا نتيجه في ازمه كبيره نفضل نعاني منها بسبب طيف شاب، والمصلحه نفعيه ليه هو، ويدخل الدين ويدخل القضيه، وتكون النتيجه ان يتنازع الكبار وتشيل دماء عشان شاب عنصري او شاب نفعي. دي القصه اللي حصلت، ودون اللي هيحصل في شريعه موسى في ذلك الوقت، ان لو قتيل قتل ومش معروف مين اللي قتله، ووجد جثته عند قرب قريه من القرى، مين المسؤول عنه؟ القريه دي، لان في تشاكس كتير. لو موجود عند قريه من القرى، اذا المسؤول الصبت ده والقريه دي والقبيله دي. فهو الولد عايز يقتل عمه ويخلي جثته عند القريه دي. شريعه موسى بتقول ايه؟ لو اتقتل ولم يستدل على القاتل، يجي من الصبت ده من القبيله دي 50 واحد من المؤمنين، من كبراء القريه زي اهل الحل والعقد عندنا في الاسلام. يجوا ال 50 واحد دول ويقولوا مين اللي قتله. لو هما ما عرفوش مين اللي قتله، يقسموا بالله، يحلفوا اليمين ان هما ما قتلوه، ان الصبت بتاعهم ما قتلهوش. لو حلفوا اليمين مش معناه ان هم خلصوا كده الموضوع، معناه ان ما حدش منهم هيتقتل، لكن يدفعوا الديه لاهل القتيل. قران كريم ودليل بشر. فالولد هياخد عمه ويقتله عند القريه الثانيه، ويتهم الصبت الثاني القبيله الثانيه ان هي قتلته، ويطالب بالديه، ويرث عمه ويتجوز بنت عمه. هيوصل لفين؟ كانت النتيجه ان هو راح لعمه وقال له يا عمي انا عايز ابدا تجاره مع صبت تاني في قريه ثانيه، لكن التجاره اللي انا عايز ابداها مش هيوافقوا عليا لان انا لسه صغير. ممكن تيجي معايا، انا مش هاخد منك فلوس، ممكن تيجي معايا يا عمي الى هذه القريه، تروح بس تقول لهم ان انت عمي عشان ده هيساعدني ان انا احصل على المال. وافق العم وراح معاه، ولما اقتربوا من القريه لكن لسه ما دخلوهاش وتاكد ان الطريق فاضي، قتل عمه وجري على قريته يقعد كأن مفيش حاجة. انتشر الخبر ان في رجل قتل، صاح وبدأ يولول ويصرخ قتل عمي قتل عمي، ويعني وبكى و و و و، وبعدين قال قتلوه الصبت دون، والصبت بقى ان هو فعلا قدام بيوتهم، وبدأ يستعين الولد بالصبت بتاعه، انما قتلوه عنصرية. العنصرية مع بني اسرائيل تاريخها قديم، وبدأ الصبتين يعني، شوفوا الانصار والمهاجرين دابوا ببعض ازاي، شوفوا يعني شوفوا الاوس والخزرج بعد الاسلام دابوا ببعض ازاي، دول ما دابوش. في مشكله في موضوع العنصريه حتى بينهم وبين بعض. بدا يحصل احتجام، كادوا ان هم يقتتلوا، رفعوا السلاح على بعض، والغلام موافق لانه في الاخر عايز ياخد ديته، وبدات الامور تشتد بينهم. فالعقلاء منهم قالوا يا جماعه استنوا، تعالوا نروح لموسى، موسى يحكم بيننا. راحوا لسيدنا موسى، سيدنا موسى لقى الناس بتقتتل، بدأ يدور على الأدلة، يدور يدور يدور مش عارف يوصل لأدلة خالص، بيحاول بأي طريقة من القاتل لم يستدل على دليل. طب الحل إيه؟ وشايف إن في نوادر أزمة هتحصل، في اقتتال هيحصل، في فتنة طائفية هتحصل. سيدنا موسى في هذا الوضع الشائك المرتبك، وإذا بالأمر من سيدنا جبريل اذبحوا بقرة. نذبح بقرة ليه؟ وايه علاقة ان احنا نذبح بقرة بالقصة دي؟ في قتيل اتقتل، عايزين نعرف مين اللي قتله، ليه اذبح بقرة؟ واذا بالامر اذبحوا بقرة، بعد ما تذبحوها خدوا جزء منها، من اي حتة منها، ديلها رجلها، بعد ما اتذبحت وماتت، واضربوا الميت بجزء منها، يصحى يقول لكم مين اللي قتله ويموت تاني. ايه ده؟ وليه كده؟ وايه الحكمه ان ربنا يؤمر بكده؟ طب ما سيدنا جبريل يقول لسيدنا موسى القاتل فلان ونخلص. ايه الفكره؟ ليه قصه البقره؟ الهدف ايه؟ هنعرفه واحنا بنتحرك بين قرى بني اسرائيل اللي كانت موجوده في مثل هذا المكان، عشان نعرف ايه سبب ذبح البقره. ولذلك شوفوا الآية بتقول كل القصة اللي احنا قلناها، وإن قتلتم نفسا فضرأتم فيها، اختلفتم فيها وتصارعتم فيها، ضرأتم الصراع وصل بينكم أشده، فضرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون، فقلنا اضربوه ببعضها. أمرنا سيدنا موسى يقول لكم اضربوه ببعضها، ببعض من البقرة، اضربوا الميت ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته إحياء الموتى لعلكم تعقلون. أنا هنا في نقطة، ليه مثلا زي ما بقول لك كده سيدنا جبريل يجي يا سيدنا موسى القاتل فلان، خلاص ويخلص الموضوع ويتعرف ان ابن اخوه هو اللي قتله وتنتهي القصة على كده، ليه موضوع البقرة واذبحوا بقرة ويوصل الامر ان تتسمى الصورة باسم صورة البقرة؟ بني اسرائيل عندهم اخطاء كثيرة وعندهم مشاكل في العقيدة، في اصل الايمان. من ضمن المشاكل دي ان الايمان باليوم الاخر ضعيف، الايمان ان احنا هنبعث سيحيينا الله بعد موتنا فيها ضعف، لان هم مديين قوي فمش مصدقين، عايز الملموس. فلما تحكي له على الغيب الغير ملموس، يعني شوفوا الحمد لله يا جماعه ركن من اركان الايمان، الايمان. لما جاء سيدنا جبريل النبي بيقول له يا محمد اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. بني اسرائيل عندهم كل النقط دي، عندهم مشاكل فيها. ليه عندهم مشاكل فيها؟ عشان هو عايز الملموس، اجعل لنا الها، أرنا الله جهرة، عايز يمسك، مش عايز يسمع كلام غيبي. يا سلام على أمة محمد اللي أول آية عندهم الذين يؤمنون بالغيب، إن إحنا عندنا الحاجات دي مسلمات. يعني أمة محمد 99.9% منها طبعا الإيمان باليوم الآخر موضوع بسيط. بني إسرائيل كان عندهم صعوبة، الموضوع مش بسيط، موضوع محتاج زق كتير علشان يؤمنوا بيه. فساق الله تبارك وتعالى هذا الحدث والأحداث تحتدم وهم عايزين يعرفوا الحل، فتأتي الحل ليتعلموا العقيدة. خلي بالكم طريقة القرآن هنا خطيرة جدا، التعليم بالأحداث. إحنا عندنا طريقة التعليم إيه؟ تعليم نظري، احفظ اكتب اسمع، دي طريقة التعليم عندنا. لكن بني إسرائيل ستيه ومطلوب إصلاحهم ومطلوب بناء هذه الأمة، سيدنا موسى الطريقة إيه؟ طريقة غير نظرية على الإطلاق، طريقة ما فيهاش اقعد اكتب احفظ، ما فيهاش كده خالص. مال إيه؟ مارس الحياة وتعلم وأنت تمارس الحياة. هما وبعدين النقطة خطيرة جدا، التسويق زي قصة موسى والخضر بالضبط. التسويق يحصل حدث، هم عايزين يعرفوا الحل، فيأتي التعليم من الحتة اللي هم عايزينها. هذه هي الطريقة الربانية للتعليم، بأنتم ماديين للدرجة دي. طب خدوا حتة من الميت اضربوا بيها الميت يصحى. خلي بالكم يا اخوان، في حلقة فاتت ضرب الحجر بالعصا جابت مية، وكانوا مستنيين المطر من السماء. الله يخرج كل حاجة من عكسها علشان يعلمك لا إله إلا الله، يحيي الميت بالميت، ويخرج المطر من قلب الصخر، ويحول البحر لأرض يمر عليها موسى وأتباعه. إيه الحدوتة كلها؟ قولوا لا إله إلا الله، مش قولوا، حسوا لا إله إلا الله. بني إسرائيل سيدنا موسى. بس في سؤال تاني كمان أحلى، طب وش معنى بقرة؟ ما أي حيوان تاني؟ أصل بقايا العجل لسه في الجسد، مش هم عبدوا العجل؟ فكأن رب بص التعليم العملي، اذبحوها. هم عاشوا في مصر، بقايا عبادة العجل إبليس اللي كان موجود في مصر لسه في نفوسهم، لسه ما بيقولوش، لكن ربنا عالم. ولذلك الآية بتقول لك ايه؟ والله مخرج ما كنت فقلنا اضربوه، وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. اللي هو ايه؟ اللي هو لسه بقايا اثار العجل في نفوسهم. ما بيعبدوهاش ممكن، بس في شيء من التقديس، الرهبه، الهيبه، التقدير. لا لا اله الا الله. طب ايه الحل؟ اذبحوها بايديكم. لو في وقت عادي مش هيذبحوها، لكن لانهم عايزين يعرفوا الحل دلوقتي هيذبحوا. شوف ربنا كيف يفوق الاحداث ليكشف البصر. يا ناس يا اصحاب نفوس سيئه، هتفاق الاحداث عشان تكتشفوا. اوعى تفتكر فتخدع الناس جزءا من الوقت، فتخدع الناس كثيرا من الوقت، لكن لا يمكن تخدع كل الناس كل الوقت. واذا خدعت الناس لا يمكن تخدع رب الناس. هيكشفك، وهيكشفك ازاي؟ غصب عنك تقعد الدنيا تبنى عليك، والاحداث تضيق تضيق تضيق تضيق عشان تكتشف وعشان تتصبح. والله مخرج ما كنتم تكتمون. يبقى عشان كده بقرة، عشان كده بقرة. وخلي بالكوا هما دلوقتي برضو كلمة بقرة هيبينها شوية، لكن لما تطلع البقرة اللي هتتذبح في الآخر شبه العجل إبليس بالظبط، يبقى الوجع أكتر. بني إسرائيل أول ما سيدنا موسى قال لهم تذبحوا بقرة تضربوا بيها الميت يصحى، قالوا أتتخذون هزوا؟ شوف عدم الأدب مع الأنبياء، أنت بتتريق علينا يا موسى؟ بقى سيدنا موسى اللي ضرب البحر واللي شق الحجر ولسه بتقولوا أتتخذون هزوا؟ ولذلك ختام الصورة إيه؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك قلوبكم أسية فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا، ده الحجر بتطلع منه الزرعة، بتطلع منه النبتة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، فاكرين عن موسى؟ وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. كل حجر بيقع من جبل ده واقع من خشية الله، ده الحجر بينبت زرع، وانتوا قلوبكم ما بتنبتش خير. الحجر في وسط صحرا كلها حجر تلاقي نبتة زرع طلعة، وانتوا قلوبكم قاسية كده. يا ترى يا جماعة احنا قلوبنا قاسية؟ ربنا أنزل أمطار من السماء كتير، ملايين القطرات، لكن يحب يشوف منك قطرة دمعة واحدة. يا ناس يا اللي في رمضان كم مرة بكيت من خشية الله؟ في آخر سجدة حلوة امتى خشعت كده؟ ها؟ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. اخبارك قلبك قاسي؟ يا ترى قلبك عامل ايه مع ده؟ هو قاسى؟ ده الحجر ده بيسبح، ده الزلطه دي بتسبح، انت قلبك قاسى؟ سكنت قلوبهم قاسى. يا ترى انت اقرب لمين؟ لبني اسرائيل ولا للحجر ده؟ ده كلام بني اسرائيل. واحنا الحقيقه اصرينا نيجي نصور هنا، نصور يمكن ما نعرفش ان في المكان ده بالذات حصلت حادثه القصه، حادثه البقره، لكن في المنطقه دي في منطقه البتره في الاردن وقعت احداث القصه دي. قالوا اتتخذنا هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. يا سلام على ادبك يا سيدنا موسى، يا سلام على صبرك، ليك حق يا رسول الله. كل ما حد يجيك تقوم قايل رحم الله اخي موسى، لقد ابتلي من اكثر من ذلك فصبر. يعني شاف اكثر من كده النبي، كل ما يواسي نفسه يواسي نفسه بسيدنا موسى. فسيدنا موسى صبر عليهم، اعوذ بالله، عايز يقول لهم انتوا جاهلين، انتوا جهله، بس مش عايز يقولها لهم الا بطريقه النبوه اللي كلها ادب. يا سلام يا جماعه، انتقوا الالفاظ للناس. يعني هم كده بيقولوا ايه وسيدنا موسى بيرد ايه؟ في بعض دعاه للاسف دعاه يشتموا الناس على اخطائهم ويصيبوا الناس باخطائهم ويصيبوا دعاه زيهم ويتهموهم ويبطلوا كلامهم وياخدوا حته من كلامهم ويشيلوا الباقي، الله اعلم لاسباب ايه. لكن في الاخر شوف طريقه دول وشوف ادب سيدنا موسى مع ناس منتهى الجهل غلطانين بجد. يا ريت نتعلم من سيدنا موسى، نتعلم الادب من سيدنا موسى. قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، وبدا بني اسرائيل يمطلوا مماطله شديده. طب لونها ايه؟ طب سنها قد ايه؟ طب كبيره ولا صغيره؟ طب وتفهمها اكتر بشكل عشان تبدا تظهر نفوسهم. قران كريم ودليل بشر. اربع انواع من النفوس. النفس الاولانيه اتقسموا اتكشفوا، والله مخرج ما كنتم تكتمون. ايه اتكشفوا بقى لما اتقال لهم اذبحوا البقره؟ خمس منهم مش مصدق باليوم الاخر، معقوله نضرب ميت بميت يصحى؟ لا مش هنذبح. خمس منهم ما بيحبش ينفذ اوامر الله، دخيل مش عايز يذبح بقره. خمس منهم، صنف ثالث جواه من جوه، لا ما اقدرش اذبح بقره، في دي بقره العجل ابليس في هيبه للبقره. خمس منهم عجيب قوي وخطير قوي وصعب قوي، خمس متدين ومصدق في اليوم الاخر ومش بيقدس البقره، لكن عنده مشكله في نفسه. ايه المشكله اللي عنده في نفسه؟ متدين متشدد، فعمال يماطل في شكل البقره علشان لا لازم اعرف امر ربنا بالتفصيل. ايه يا عم اذبح اي بقره؟ اذبحوا بقره من غير الف ولام. ما قال لهمش اذبحوا البقره بقره، اي بقره روحوا اذبحوها. وهم عمالين فالصنف الرابع متشدد، هلك المتنطعون، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هيهلكوا. اللي يقعد يشدد على نفسه في الدين، انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قعد يشدد. طب شايف اصناف بني اسرائيل؟ الصنف الاخير ده موجود عندنا منه. لكن في صنف خامس، صنف مؤمن، عايزين ينفذوا ومشوا كلامهم في الاخر وذبحوها. ما هو الاربع اصناف التانيين مش عايزين يذبحوا. يا جماعه بني اسرائيل مش كلهم قطعه واحده. فيهم الفاسقين، فيهم الجاحدين، فيهم اللي في عقيدتهم شك، وفيهم المؤمنين. المؤمنين عايزين يذبحوا علشان ما نعممش. التعميم عمى. التعميم يعمي العين، يخليك مش شايف الحقائق. بني اسرائيل وتبدا الايات ويقولوا لسيدنا موسى اتتخذون عزوا، يقول اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. اسمع الايات كده. قال ادع لنا ربك يبين. افتحوا معايا بقى سوره البقره وايه؟ والاول مره هنفهم كده ليه سوره البقره هتتسمى سوره البقره، وليه قصه البقره هي اللي اختيرت من وسط كل ايات سوره البقره تكون هي عنوان السوره. بص بداوا يقولوا له ايه؟ وإذ قال موسى لقومه ان الله يامركم ان تذبحوا بقره، الايه 67 سوره البقره. قالوا اتتخذون هزوا؟ قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. بص بقى المماطله والجدل. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شكلها ايه؟ قال انه يقول انها بقره. هو الاول بيقول بقره، اي بقره شددته؟ طب ربنا هيشدد عليكم، هيضيق عليكم. قال انه يقول انها بقره لا فارض، لا هي عجوزه ولا بكر عوان بين ذلك، يعني ولدت مره او مرتين. لا هي عجوزه ولا هي بكر، عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال انه يقول انها بقره. انا عايز اقول لكم حاجه، احد العلماء، احد قارئ القران جميل قوي فاهم القران، فكان بيقرا الصوره دي كالتالي. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ويقول الصوت عالي يقف. قالوا أتتخذون عذرا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبعدين يكمل قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. وبعدين يكمل لا طارد ولا ذكر عوان بين ذلك فعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة. والله وانا بصلي وراه فهمت قصة البقرة من غير ما يقول التفسير بطريقة قرايته للقرآن إنها بقرة. وبعدين يقوم يكمل شايف. طيب قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنها بقرة. ها هيسدد عليهم أكثر. صفراء فاقع لونها. إيه ده احنا رايحين في سكة البقرة بتاعت الولد اللي أبوه صالح اللي كان عايز وزنها دهب. ده هم مش عايزين يذبحوا بقرة أي بقرة بفلوس قليلة علشان مستخسرين ومش مصدقين. شددتوا؟ طب هنشدد عليكم هتدفعوا وزنها دهب. إنها بقرة صفراء فاقع لونها. بصوا القصة في القرآن وشوف الأحداث في القرآن وشوف ربنا بيربي الناس إزاي بالأحداث. الرب الذي يربي يعني ايه كلمة رب؟ الرب الذي يربي يربي عباده زي ما انت بتربي ابنك احيانا بالتعليم واحيانا بالشدة واحيانا بالعطاء. الرب سبحانه وتعالى هو الذي يربي البشرية. لو ربنا عقبك لو ربنا اعطاك اعلم ان هو الرب الذي يربيك. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس. سيدنا موسى بدأ يقول لهم قالوا له ما لونها؟ صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تشوفها تنبسط من جمال اللون الاصفر الفائع. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. شايف المماطله؟ ومش المماطله وبس. هل دي صفه مستمره في بني اسرائيل؟ المماطله المستمره ما توصلش. تبدا وترجع من اول السطر تبدا وترد في الدائره المفرغه. قالوا ادعوا لنا قصة البقرة بتبين كده. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا. على فكرة والمتدينين المتشددين زي التانيين بيقولوا نفس الكلام. انا عايز انفذ اوامر ربنا بمنتهى الدقة. يا عم ربنا لما يوسع عليك ما تقفلش على نفسك وما تقعدش تسأل اسئلة في الدين لغاية ما يبقى الحكم ضيق عليك. قالوا ادعوا لنا ربك. القصة خطيرة. عرفت ليه صورة البقرة اتشابهت بالبقرة؟ لان كل مشاكل اللي هتيجي لامه محمد صلى الله عليه وسلم لو فهمتوا سوره البقره كويس فهمتوا قصه البقره كويس تتجنبوا مشاكل كتير. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا. بس المؤمنين قالوا ايه؟ وانا ان شاء الله لمهتدون. ان شاء الله هنذبحها. يمكن عشان كلمه ان شاء الله دي هي اللي هتحل الموضوع. قالوا كلمه خير. قال إنه يقول إنها بقرة. وبقى يشدد عليهم قوي. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. ما بتشتغلش في الزراعة. مسلمة لا شيئة فيها. ما فيش فيها مسلمة ولا علامة فيها. ما فيش إلا بقرة واحدة اللي فيها كل الحاجات دي. قالوا الآن جئت بالحق. فين دور دور دور دور ما فيش إلا هي. بتاعة الولد الوسي لأبوه البار بأبوه عشان أبوه كان صالح. هكذا تساق الأحداث. لينتصر الحق في الاخر. الخير ظاهر في الاخر والظالم الولد اللي قتل هينكشف في الاخر. جابوا البقره. ها شفت بقى اخطاء بني اسرائيل. تيجي نعد. يوه عد بقى في قصه البقره. بس تعالى نعد. ها نقول ايه؟ نقول الجبل ماشي. نقول المماطله اثنين. نقول التشدد في الدين ثلاثه. نقول الماديه الشديده طبعا. ده اول ايه في سوره البقره الذين يؤمنون بالغيب. فقصه البقره فيها الماديه الشديده. نقول ضعف الايمان باليوم الاخر. نقول عدم الادب مع الانبياء. نقول ها كم شايف كده. نقول بقايا عقائد وثنيه قديمه. نقول كل الحاجات دي موجوده. كل الحاجات دي موجوده. ما لقوش الا البقره. فراحوا للغلام بقى شاب بقى دلوقتي خلاص كبر هينفذ وصيه ابوه ممكن يبيعها دلوقتي. قالوا له اشتريها منك. قال لا ابيعوها الا بوزنها ذهبا. فراحوا لموسى قالوا له عايز يطرف البقره ذهبا. قال هو وما شاء نفذوا امر الله. سيدنا موسى مش انتوا تشددتم؟ طب خدوا. اوعوا التشدد في الدين. يقول لك ما خير رسول الله بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما. دي سنه نبينا. مقصد من مقاصد الشريعه الاسلاميه التيسير. مش التعقيد. مش كل حاجه حرام حرام حرام حرام حرام وتبحث عن العقوب بدل يقول لك المفتي الحقيقي المفتي الحقيقي هو الذي يجد للناس الرخص، مش الذي يقول لهم ازاي تبقى حلال، مش اسهل حاجه حرام. ده المفتي، وده مش كلامي، ده كلام الامام مالك. المفتي الحق هو الذي يجد للناس المخرج لتكون حلال. قال ادع لنا ربك، احيانا يا جماعه بتعديل 5% يتحول الحرام لحلال، 5% تعديل. طب بس ممكن تعدل التعديل ده يتحول الحرام لحلال. اذكر واحد كان مدرب كره ماء في نادي من النوادي، فالشباب اللي بيلعبوا كره ميه في وسط حمام السباحه والناس اللي قاعده على حمام السباحه لما بيطلعوا الميه لابسين مايوهات ضيقه جدا، فبدات الناس تقول ده حرام. قابلني المدرب دون وبيقول لي انا العلماء كتير قالوا لي حرام لان الولاد بيطلعوا كده، فانا وقفت تدريب وبطلت ادرب وقلت وسرحت الولاد. قلت له ده الرياضه دي بتنقي الولاد ضمن المخدرات والسجاير والانحراف. قال لي بس الشكل حرام. قلت له طب ما تيجي نعمل تعديل 5%. قال لي ازاي يعني؟ قلت له ممكن تقول لهم عشان ما تاخدوش برد اول ما تطلع من حمام السباحه تلبس البرنس تبقى حرام كده؟ قال لي لا كده مفيش مشكله. قلت له يا عم تعديل 5% بدل ما تفجح الشباب شددوا هيدفع وزنها ده. طب مين اللي هيدفع وزنها ده؟ القريتين، لان كلهم بطلوا. وجات البقره وخد الغلام وزنها ذهب، وابوه لما استودع البقره دي وقال اللهم اني استودعك. على فكره يا جماعه لما تيجي تودع حد مسافر قل له استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. ده الراجل استودع بقره فبقيت لغايه ما ابنه خد وزنها ذهب لما كبر. لما تكون بتودع مراتك او ولادك ومسافر احفظ الحكايه دي، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، لازم يرجعه لك. اتذبحت البقره واذا بالمفاجاه واذا بالايه الربانيه، خدوا حته منها. هتلاقي بقى بعض الناس للاسف بعض كتبنا كتب مسلمين يقول لك طب خدوا انهي حته، وتلاقي خناقه يقول لك لا ده خدوا لسانها، لا لا لا ده خدوا دلها، لا لا يا عم تفرق ايه يعني احنا هنعمل زيهم؟ قال اضربوه ببعضيها باي حته منها. خدوا الميت وقاموا جايبين حته من البقره الميته ضربوه صحي. قال له موسى من قتلك؟ قال قتلني ابن اخي لياخذ مالي ويتزوج ابنتي. ثم سقط ميتا. ايه من ايات ربنا. هتقول لي يا ايه ده، ايه المعجزه الخارقه دي؟ كم مره في القران جت ان ربنا احيا الموتى؟ يوه كتير. اهل الكهف عزير مش كده؟ كتير القصه دي. وعلى فكره يا جماعه في حاجه عجيبه قوي، كل دين من الاديان في قصه ان ربنا احيا ناس بعد موتهم. كل دين وكل ثقافه شعب من الشعوب لتبقى شاهده على الشعوب والثقافات الى يوم القيامه ان في تراثكم الشعبي وفي دينكم ان ربنا احيا ناس في الارض وهم عايشين لتصدقوا في اليوم الاخر. خلي عندك يقين في الله، الله احيا الميت بالميت. صحي قال مات تاني. القصه في سوره البقره هي قصه القصه كده، والقصه في حوالي 7-8 ايات. لكن الجميل ان القصه ختمت ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد كل اللي ربنا بيعمله معاك ده اخوانا، بعد كل اللي ربنا عمله معاك، فاكر انت عمل معاك ايه؟ انت كنت فين وبقيت فين؟ انا كنت فين وبقيت فين؟ انا مره كنت بزور يعني اصدقاء ليا ما شفتهمش من 10 سنين، فواحنا بنمشي قلنا كل واحد يقول ربنا فعل معاه ايه في العشر سنين اللي فاتوا. فكل واحد يقول انا بقيت كذا، انا خلفت، انا جبت عيال، انا فتحت شركه، انا بقيت محامي كبير، انا جبت العربيه الجديده، انا مراتي وانا سافرنا كذا، انا اتعلمت كذا، انا جبت فلوس كذا. يا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بتنسوا اخوانا قصه بني اسرائيل عشان وذكرت في القران قصه البقره عشان فيها كل المشاكل النفسيه اللي عند بني اسرائيل. كان ربنا بيقول لنا يا امه محمد ما توقعوش في الاخطاء دي، واشدها اسره الاب. عايز يرى منك دمعه في رمضان، عايز يرى منك تذلل في رمضان، عايز يرى منك سجود بقلبك، عايز يرى منك مجاهده معصيه. مش هعمل دي علشان تيجي، عشان الاسوه تروح. الاسوه بتيجي من كتر الذنوب، الذنب على الذنب على الذنب لغايه ما القلب يفضي يدوب ازاي بالعباده وبترك المعصيه. اتعلموا من بني اسرائيل وتعالوا نرجع للاستوديو ونكمل مع بعض. القيمة اللي بتركز عليها حلقة النهاردة؟ أنا مش هقول، ادخلوا انتوا وقولوا وندخل ونعمل الشات مع بعض. حاجة أخيرة قبل ما نختم الحلقة دي، بالله عليك أخوانا، كل يعرف حد ختم ختم من القرآن بيعرف يدخل على الانترنت أو ما بيعرف، من كل متابعي البرنامج عايزين نجيب 10 مليون ختمة. ما تنسوش حملة سنحية بالقرآن، نريد أن نشارك ب10 مليون ختمة مع بعض ونكون كلنا شركاء فيها وناخد ثوابها ونقابل ربنا بيها، وتقول دي اللي قدمناها في رمضان شاركوا معنا فيها، وندخل النهاردة نشوف ايه قيمة حلقة النهاردة. نشوفكم بكرة ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل حرف سواك والسطور معجزة، وكل قصة جوا الكتاب فيها عبر. Thank you.